طرف منها في القرآن قصة أصحاب الأخدود في أواخر القرآن سورة البروج، وفيها قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه القصة أيها الإخوة الكرام قصها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أصحابه، كان جالسا في المسجد يوما فقال للصحابة الكرام: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر الساحر أرسل إلى الملك وقال: إنه قد دنا أجلي فأرسل لي غلاما أعلمه السحر. أنا خلاص بودع الدنيا، ابعت لي شاب صغير أعلمه ليه؟ أعلمه السحر. فأرسل إليه الملك غلاما يعلمه السحر. كان بين بيت الغلام ده وبيت الساحر كان هناك راهب، الولد وهو رايح للساحر يعدي على الايه؟ يعدي على الراهب يسمع كلام الراهب. الرهبان كانوا في هذا الزمان مسلمين، يقولون لا إله إلا الله ويؤمنون بنبي ذلك الزمان عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقوم الغلام يقعد للراهب يسمع كلامه يعجبه، يقول كلام الله عز وجل، يخبره بخبر السماء، يروح للساحر. الكلام برضه مش داخل ايه؟ مش داخل قلبه. الولد فطرته سليمة، مهما الدنيا لوستها مهما الباطل لوسه لكن لسه في قلبه فطرة ايه؟ فطرة سليمة. يروح يقعد عند الساحر يتعلم، وهو راجع يقعد عند مين؟ يقعد عند الراهب. يوم يتأخر على ابوه وامه يوم يضربوه، وهو رايح للساحر يقعد عند الراهب، يوم الساحر يقول له انت اتأخرت يوم ايه؟ يوم ضربه. فشكى ذلك الى الراهب، يوم الراهب يقول له ايه؟ يقول له: اذا ضربك الساحر فقل حبسني اهلي، واذا ضربك اهلك فقل حبسني الساحر. في يوم من الايام الولد خرج من البيت رايح للراهب، وجد دابة عظيمة قد سدت على الناس طريقهم، وحش كبير سد على الناس الطريق. يوم الولد يقول ايه؟ يقول: اليوم اعلم امر الراهب احب الى الله ام امر الساحر. يوم جايب طوبة كده ويقوم ايه يدعي ربنا عز وجل ويقول: اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل الدابة. وهم لاقي الدابة بالطوبة، تقوم الدابة ايه؟ خر ميتة. الناس كلها شايفة المنظر، ها؟ يقوم يرجع للراهب بسرعة ويحكي له اللي حصل. يقوم الراهب يقول له ايه؟ يقول له: يا بني انك اليوم افضل مني. هو الاستاذ بيقول للتلميذ كده: انك اليوم افضل مني وانك ستبتلى، انت هتشوف حاجات مش كويسة في الايام اللي جاية، فاذا ابتليت فلا تدل علي. الولد ده كان يبرئ الاكمه والابرص باذن الله عز وجل، اللي عنده حاجة في ودانه، اللي عنده حاجة في لسانه، اللي عنده حاجة في عينيه، باذن الله سبحانه يشفى على يدي ذلك الغلام اللي سمع بمين؟ موظف عند الملك، جليس للملك، سمع بأمر الغلام. يوم يجمع الهدايا والأموال ويروح للغلام يقول له: كل الهدايا والأموال دي عشانك، لكن رجع لي بصري، رجع لي عيني. فيقوم الولد يقول له ايه؟ يقول له: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن شئت آمنت فدعوت الله لك فشفاك. يقوم الرجل على طول يؤمن بالله عز وجل وينطق شهادة الحق. يوم الغلام يدعي له يرقيه، يوم ربنا عز وجل يرجع له ايه؟ يرجع له عينيه. الراجل الموظف تاني يوم الصبح رايح على فين؟ رايح على الشغل عند الملك. الملك شافه بقول له: الله انت بصرك رجع لك؟ قال: اه ربنا عز وجل شفاني. يوم الملك يقول له ايه؟ اني؟ يقول له: لا. يقول له: اولك رب غيري؟ يقول له: اه ربي وربك الله سبحانه وتعالى. يوم الملك يعمل في ايه؟ يقعد يعذبه لحد ما يدل على مين؟ على الغلام. يوم جايب الغلام يقول له أني سامع أن أنت بتشفي الأعمى والأكمه والأبرص، يقول له إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى. يقول له أني؟ يقول له لا، ربي وربك الله سبحانه وتعالى. يقول له أولك رب غيري؟ يقول له آه، ربي الله عز وجل. يقوم يعذب الغلام لحد ما يدل على مين. ها، ما هو العذاب كده، ادع ربنا عز وجل لما يوقعكش في ضيقة. الولد إيمانه قوي لكن كان العذاب أشد والعياذ بالله. يقوم الغلام يجيب الراس الكبير اللي بتوحد ربنا في البلد، الراهب اللي بعبد ربنا عز وجل، يجيبه يقول له أنت ليك رب غيري؟ يقول له آه طبعا، ربي وربك الله سبحانه وتعالى. يقوم يقول له ترجع عن دينك وإلا هقتلك. يقول له أبدا، أموت وما رجعش عن ديني. يقوم جايب المنشار حطه في راسه، يشق نصين قدام الموظف اللي عنده، قدام الايه؟ وقدام الغلام. يجيب الرجل الموظف يقول له ايه، ترجع عن دينك ولا اعمل فيك زي الايه، زي الراهب؟ يقول له ابدا، ما رجعش عن ديني ابدا. يقوم الملك يجيب المنشار يحطه في راس الرجل الجليس ده، جليس الملك الموظف، ويشق نصين. ويقوم جايب الطفل الغلام عشمان ان كان يبقى راجل كبير يسنده، يشتغل شغلة الساحر، يضحك على الناس ويزين لهم الباطل. يقوم جايب الولد يقول له هقتلك، ترجع عن دينك؟ يقول له ابدا. يقوم الملك يقول له الجنود خدوه اطلعوا الجبل اعرضوا عليه يرجع عن دينه، مرضاش ارموه من فوق الجبل. يقوم العساكر ياخدوا الولد وماشيين طالعين الجبل، الولد ملوش غير ربنا عز وجل. يقوم يقول ايه، اللهم اكفنيهم بما شئت، اكفيني شر الناس دي كيف تشاء. يوم الجبل يهتز، العساكر كلها تقع ما عدا الولد. خلي بالك، ولي من أولياء الله تعالى ينزل من على الجبل يرجع للملك تاني، عنده رسالة عايز يبلغها. الملك يشوفه يتفاجئ يقول له ما فعل أصحابك العساكر؟ قال كفانيهم الله بما شاء. يجيب عساكر تانيين يركبهم المركب، إذا دخلتم في وسط البحر اعرضوا عليه يرجع عندنه، مرضاش ارموه في وسط ليه، ارموه في البحر. ركب المركب مع العساكر في نص المية، العساكر يقولوا له ترجع عن دينك؟ يقول لهم أبدا، اللهم اكفنيهم بما شئت. المركب يتهز والأمواج تعلق، العساكر تغرق، والولد يرجع تاني للملك. يقول له ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء، إنك لست بقاتلي حتى تصنع ما أمرك به. مش هتقدر تقتلني إلا ما تعمل زي اللي أنا هقولك عليه. قال أفعل. قال اجمع الناس في صعيد واحد، لم البلد كلها في ساحة كبيرة، ثم خذ سهما من كنانتي وضعه في كبد القوس وقل بسم الله رب الغلام، فإذا فعلت ذلك فإنك قاتلي. الملك اتعمى من شدة الغل والحقد، اتعمى. يوم يربط الولد في العمود ويلم الناس كلها في ساحة كبيرة، ويوم آخذ السهم ويقول ايه، يقول بسم الله رب الغلام. يوم السهم يقع في رقبة الولد، يحط ايده عليه ويموت وهو واقف. أهل البلد كلهم لما سمعوا الملك قاموا قايلين إيه؟ قالوا آمنا بالله رب الغلام. تقوم الحاشية بتوع الملك مطبلتية يقولوا له إيه؟ أيها الملك، قد وقع من الناس ما كنت تحذر، اللي أنت كنت خايف منه حصل. يقوم الملك يعمل إيه؟ يزيد في الطغيان والعياذ بالله. يجي عند راس كل شارع يفحر فخرة كبيرة ويولع فيها النار، اللي يرجع عن دينه خير وبركة، ما يرجعش عن دينه يقوم رميه في الايه، يقوم رميه في النار والعياذ بالله. كل أهل البلد بلا استثناء يتدافعون إلى النار. ليه؟ نار الدنيا ولا نار الايه؟ ولا نار الآخرة؟ لسعتين والروح تطلع، لكن بعدها نعيم يدوم، سعادة لا تفنى، جوار الله الكريم سبحانه وتعالى. حتى الست شايلة العيل الرضيع مؤمنة، ما فيش قدامها غير النار والعياذ بالله. جت ترمي كده صعب عليها الولد، يوم ربنا عز وجل يثبتها ويبقى معاها وينطق ليها الولد اللي على ايديها. يوم الولد ينطق يقول لها يا أماه قعي فإنك على الحق. تقوم رمية نفسها في الايه؟ رمية نفسها في الأخدود وتحترق. ساعة ثم تحيا بين يدي الله عز وجل في جنات النعيم. القصة دي كانت بين سيدنا عيسى وبين سيدنا محمد. خلي بالك سيدنا عيسى نبي صح ولا لا؟ زي النبي محمد بالضبط، بشر يوحى إليه من السماء ألا إله إلا الله وأنت يا عيسى رسول الله. كل اللي بيتبع سيدنا عيسى على ملته، ملته اللي نزل بيها مش ملته اللي اتغيرت وتحرفت، يبقى مسلم وعلى دينه ويخش الايه؟ ويخش الجنة. كانوا الناس كده قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا هرجع للقصة بسرعة، هناخد منها حتة ونسيب الباقي إن شاء الله عز وجل المرة اللي جاية. الملك الظالم كان مسخر الناس لعبادته عشان تعبده، يعبدون بشرا ويتركون الله الواحد الأحد. خلي بالك في ناس كده، في ناس عقلها ضيق مقفول، اللي بينفعها تعبده، اللي بيدلها تسجد له والعياذ بالله. الملك بيضحك على الناس، ومن وسائل ضحكه على الناس الساحر والعياذ بالله. خلي بالك كل ملك كافر، كل ملك طاغية لازم يبقى له ساحر. لكن طبعا احنا في القرن 21 سحر الناس ما عادش بالسحر القديم. سحر الناس الوقت بقى بالايه؟ بالإعلام، بالجرنان، بالكلمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إن من البيان لسحرا. انت طين الدنيا زي ما انت عايز، وهنطلع اتنين تلاتة يخلوا لك الأمور زي الايه؟ زي الفل. الملك ما يعرفش يعيش من غير ساحر، عشان زي ما بقول لك يقلب له الحق ايه؟ يقلب له الحق باطل. الساحر قرب يموت. خلي بالك أهل الباطل عايزين الرسالة بتاعتهم تفضل مستمرة، واحنا خيبانين. الولا ابننا مكسل، اقول له صلي واقرأ قرآن وعلمه. البنت بنت مكسل، اعلمها الادب والحجاب والعفة والحياء، وعلمها قصص الصحابيات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اهل الباطل ما بيناموش. الست عدت 50 سنة قاعدة فوق الجبال في التلج في اندونيسيا وفي افغانستان تبشر بدين المسيح، بدين يسوع اللي عندهم. إن الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم. بطولها في التلج. أهل الباطل لا ينامون. الساحر عايز يورث المسألة، قال له بعت لي غلام علمه السحر، صفحة بيضة قلب أبيض. الولد عايز يكتب فيه من أول السطر ما تخليش حد يضحك على عيالك، ولا تخلي حد يضحك على أولادك. زي ما بقول لك كده، الولد ابو 7 و8 و10 سنين صفحه بيضه بتكتب فيها اللي انت عايزه. لحقت وكتبت فيها الخير هيدوم مع الخير، ما لحقتش وسبته بقى للافلام والمسلسلات والعري والباطل والدجل والكذب والفجور والعياذ بالله هيطلع شمال. صح ولا لا؟ كراسه بيضه، ورقه فاضيه، اللي بتكتب فيها ايه؟ هيثبت. إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر والعياذ بالله. أنت تدعي ربنا ليل نهار كده إن ربنا يبعد عن عيالك صحبة الأشرار وكيد الفجار والعياذ بالله. ودت الزانية أن النساء كلهن زواني. اللي معوج عايز البلد كلها تبقى معوجة. الفاجر الصايع عايز العيال كلها تطلع إيه؟ تطلع زيه، ما يبقاش لوحده في البلد كده معوج. فيقوم الساحر يقول له بعت لي ولد أعلمه السحر، أورثه الصنعة، أديله الباطل والعياذ بالله. يوم شوف الناس بتدبر، لكن فوق رب فوق الناس ربك عز وجل. اللي هو بيربيه هيكون سبب في ايه؟ سبب في ضياعه، سبب في ذهاب ملكه وسلطانه بإذن الله عز وجل. يجيب له الولد، ينقي واد ذكي كده شاطر يديه للساحر بتقدير ربنا عز وجل. راهب في السكة، عامل الخيمة، نصب الخيمة، ملوش إلا العبادة، قايم ساجد راكع يتلو كتاب الله عز وجل الذي أنزله على عيسى ويعلم الناس. مفيش حد بيسلم، مفيش نتيجة، بيعلم الناس. ولا واحد آمن في البلد، ولا واحد ربنا شرح صدره للإسلام في البلد كلها، ما زال يعلم الناس. أي حد معدي بيقرأ، أي حد معدي بيعز بيسمع الناس كلام ربنا عز وجل، لعل وعسى اوعى تيأس، ها ولو من أشر الناس، ارمي بس كلمة سيبها تهز قلبه، ربما تنزل عليها نقطة مطر بعد سنين يحيي الله عز وجل موات قلبه. والسبب البذرة اللي انت رميتها من 15 سنة، اوعى تيأس، علم الناس اللي انت تقدر عليه، علم الناس الخير. بذرة تترمى ما انتش عارف تصحى امتى وتصح امتى. الراهب العيل معدي سمع كلمتين ام قاعد، الكلام عجبه، ربنا عز وجل شرح صدره، بس من كتر الباطل اللي في البلد الولد لسه برضه ايه، لسه شاكك، مش عارف الراهب هو اللي كويس ولا الساحر هو اللي كويس. الملك ده ربنا عطوله السلطان والمال والجاه والناس كلها معاه، ها والراهب ده بطوله، والولد لسه مش قادر ايه، مش قادر يميز، بس قلبه ميال ناحية الراهب. عشان تعرف ان الخير متخزن في قلوب الناس، مهما الناس ملاها الشر، مهما اتملت كذب وأباطيل، مهما انتشر الفجور والعصيان بل والنفاق والعياذ بالله، لازم هتلاقي الخير حتى لو نايم، حتى لو عيان سقيم في قلوب الناس، محتاج بس يصحى، ها يوم الولد يسمع كلام الراهب، يسمع كلام الساحر، كل ما يقعد عند الراهب يتأخر على أهله يضربوه، يقعد عند الراهب يتأخر على الساحر يضربه. يوم الراهب يقول له إيه؟ يقول له لما أهلك يضربوك قول لهم اتأخرت شوية عند مين؟ عند الساحر. ينفع؟ آه ينفع، ده النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيحكي، ما هو مستقبل الولد، إيمان الولد، دين الولد، الجنة هتضيع من الولد. يقول له لو أهلك ضربوك قول لهم الساحر اللي إيه؟ الساحر أخرني، الساحر يضربك قول له أهل اللي أخروني. يوم من الأيام الولد ماشي دبة عظيمة وحش كبير واقف في الطريق سادد على الناس سكتهم، يوم الولد وتأمل الولد بيقول إيه؟ بيقول اليوم أعلم الراهب أحب إلى الله أم الإيه؟ أم الساحر. الولد لسه بيشك، لسه بيشك، مش عارف، ما هي الدنيا كلها ظلمة، الناس كلها على الباطل، الفجور مال الدنيا والعياذ بالله، لكن لسه الفطرة سليمة. ولذلك قال إيه؟ بدأ بمين؟ بدأ بالراهب. قال إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل الدابة، يرمي الدابة كبيرة بطوبة صغيرة ما تعملش حاجة، لكن أمر الناس، أمر الدنيا بيد الله عز وجل. إنما أمره إذا قضى شيئا أن يقول له كن فيكون. حصواية، وما رميت إذ رميت ولكن الله إيه؟ ده النبي مسك شوية تراب لقوهم كده في وش الناس، ما فيش واحد كافر إلا ما في رملاية جت في عينه بإذن الملك الواحد الأحد. يقوم ربنا عز وجل يهلك الدابة، الناس تعرف أمر الغلام، بدأ الولد يرئي الناس. الأعمى ربنا بيشفي على إيده، الأكمه والأبرص ربنا بيشفي على إيده، اللي في عنده أي مرض ربنا عز وجل بيشفي على إيده. لحديت الموظف اللي عند الملك ما سمع بخبر الغلام، جمع الذهب والمال والهدايا، مفكروا واحد زيهم، الجنيه يوديه وبيجيبه، جمع المال والذهب والجواهر وراح للغلام ويقول له أنا سمعت إن أنت بتشفي الناس، رد علي بصري. وده إن شاء الله عز وجل اللي هنبدأ به المرة اللي جاية. الغلام عمل إيه مع جليس الملك؟ ولما جليس الملك رجع للملك تاني يشتغل بعدما آمن وأسلم، رجع يشتغل تاني عند الراجل الكافر. نسأل الله سبحانه أن يبقينا للعمل النافع الصالح، إنه ولي ذلك ومولاه. ونسأل الله سبحانه أن يعلمنا كتابه، وأن يفقهنا في دينه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجنبنا كيد الفجار والأشرار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.